وارى على نساء بدون أن يسب عليهم. إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا بدون أن يجعل للثانيات مثله. الدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكرة على السيد أقام عندها سبعا ثم قسم. أما التعليل فلأن النفس تتعلق بالذكر أكثر مما تتعلق بالسيد، ولأن الذكر في الصوحش من الزوج الجديد أكثر من السيد. فمن أجل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة عن المرأة صارت الذكر سبعة أيام. أقول بالنسبة للذكر هذا الحكم الدليل والحكمة، هذا هو الدليل والحكمة. أما بالنسبة للسيد فلأن السيدة الرغبة فيها أقل، ولأنها قد ألفت الرجال فلا تحتاج إلى زيادة عدد الأيام لإناثها، ولهذا جعل الشارع لها ثلاثة أيام. ولهذا قال وثيبا ثلاثة، وإن أحبت يعني الطيب سبعا فألف وقرى مثلهن من طواف. إن أحبت يكمل سبعة أيام فألف، ولكن يقضي مثلهن من طواف، يعني إذا أحبت السبع يلغى قسمه ويثبت البياقي سبعا. وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار، هي أوثر في الأول بثلاثة أيام، فلما طلبت الزيادة وأعطيت ما طلبت يلغى الإيثار ويقسم للبياقي سبعا سبعا. لأن أم سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وأراد أن يقتل نسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائه. فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة أو أن يسبع لها وحينئذ يسبع للبواب. في الغالب أن المرأة تختار الثلاث، على اختيار الثلاث، لأنه إذا اختار الثلاث بعد ثلاث أيام يرجع لها، لكن إذا اختارت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم. إلا لا، اللهم إلا إن كان يتحدث من العادة اللي تجيها بالمدة دي فهذا ربما ما تسبب في، وإلا فإن غالبا اختار الثلاث اللي ثلاث الأيام. فإذا قيل ما الحكمة، لماذا لا نقول إذا سبع لها يقضي لنسائه أربعا أربعا؟ لأن حقها ثلاثة أيام لها خاصة، فإذا اختارت التسبيع فإنه يقضى للنساء الأخرى على أربع أربع. قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء الأخريات وكانت الأخريات في انتظار أن يأتي الزوج إليهن عن قريب طلب الإيثار، وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محرم. ثم هي في الحقيقة تجبر على هذا ولا باختيارها؟ باختيارها. إذا فرض ما عليه، فرض ما عليه يعني. نعم. البواقي الأربعة تكون متتابعة ولا بالترتيب؟ إذا تم سبعا لها نعم فيصير كل واحدة أربعة. نعم. يكون كل واحدة أربعة متتابعة ولا يدور؟ أربعة أربعة أربعة في ماذا الجنة؟ إيه يعني ما يكون كل واحدة يوم يعني؟ أربعة يعني سبع. بس أربعة سبعة في ماذا؟ إذا سبع لها قضى لكل واحدة سبعة في ماذا؟ يعني يقضي عنده كلها رسوة متتابعة؟ إيه متتابعة نعم. سبع أيام كل فترة على الزواج؟ على من؟ على الزواج والأخوات. إيه ما يرى ما يرى. وأيضا يبدأ باللي وضع عليها الدور قبل الزواج الجديد. ثم قال فصل هذا الفصل عقد المؤلف لنشوز المرأة، قال فصل: والنشوز معصيتها إياه فيما يجب عليه. النساء يختلف منهن الصالحات، قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حاضرات للغيب بما حفظ الله. هؤلاء في أعلى ما يكون من الخلق والأدب مع الزوج. في النساء بالعكس ينشزن. النشوز مأخوذ من النشز وهو المرتفع من الأرض، ومناسبة المعنى للمحسوس ظاهرة، لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعلى عليه ولا تقوم بحقه. طيب، يقول: النشوز إذا مشتق في اللغة من النشز وهو المكان المرتفع، ومنه ما ذكره أهل العلم في المناسبة: إذا على نشزا فإنه يلبي. نعم. أما شرعا فيقول: معصيتها إياه. معصية هذه نفسها مضاف إلى فاعله، وإياه مفعول مصدر، أي معصية الزوج فيما يجب عليها وفيما لا يجب، في الذي يجب عليها من حقوقه. أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز، ولو صرحت بمعصيته، ولو قال لها: أريد منك أن تبسطي دلالة في السوق تبيعين، وكانت لا، يلزمه ولا لا؟ ما يلزمه. لو قال: أريد منك أن تكوني خادمة عند الناس تخدمين الذي توفين عليه الفلوس، يلزمه؟ لا يلزمه. إنما معصية أياك فيما يجب عليه. يقول المؤلف: بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، الاستمتاع الجنس، أبت أن تجيبه. لا إذا طلب منها الفراش أبت، أو أراد أن يستمتع بها بالتفصيل أو غير السعدة، هذه ناشئة. وظاهر الكلام من تقوله بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أنها لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة، مثل لو قال: أرسل ثوبي، أصلح طعامي، أنصغي فراشي، فإن ذلك ليس بنشوز، وهو مبني على أنه لا يلزمه أن تخدم زوجها، والصحيح أنه يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف. ولهذا مر علينا في محرمة النكاح أنه يجوز نكاح الأمة لحاجة الخدمة، ولا فدل هذا على أن من مقصود النكاح الخدمة، خدمة الزوج، وهذا هو الصحيح. فإذا لا تجيب الاستمتاع أو إلى غيره مما يجب عليها الإجابة، أو تجيبه متبرمة. التبرم معنى التثاقل، تثاقل في الشيء. إذا دعاها إلى فراشه كانت تمطرح وراحة تزين شيء ما له داعي، نعم هذه تجيب من قبل حالها، ولكنها تهين وقل هذا نشوز ولا لا؟ طيب، كذلك أيضا تجيبه لكن متكرها، يظهر في وجهها الكراهة والبغض في هذا الشيء، وربما إنها تقول كلمات أيضا تسمعه مهجنات له وما أشبه ذلك. هذه في الحقيقة أجابته، لكن ما أجابته على وجه يحصل به كمال الاستمتاع. حتى الزوج لا شك أنه يقول في نفسه: أنا فهم إذا رأى منها أنها تعامل هذه المعاملة، فهذا نشوز. لكن ماذا يصنع معها؟ أرشد الله عز وجل إلى أن هذا الأمر له ثلاث مراتب، بل أربعة مراتب. المرتبة الأولى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن. هذه واحدة، أن يعظها، ومعنى الوعظ أن يذكرها بما يجب لها إذا أطاعت من ثواب الله عز وجل، وبما يجب عليها من العقاب إذا خالفت، ويعظها أيضا فيقول: إذا فعلت هذا صار سببا للبغضاء بيننا،

قال فإن طعنا في الفرد وعلينا سبيلا إن الله كان عليهم كبيرا وإن شفتم شقاق بينهما إذا في لأن مع الضرب يمكن يحصل الشقاق إذا حصل الشقاق رجعنا إلى المرتبة الرابعة لكن المذهب تخصون بين الرابعة والثالثة تخصون مرتبة وهي أنه يسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة يشرف عليهما يسكنهما إلى جنب ثقة يشرف عليهما يشرف منهما لكن هذه المرتبة لا أصل لها ليست موجودة في القرآن ولا في السنة ثم إن إسكانها إلى فرد ثقة قد لا يتيسر ذلك هم يجيبون بلا تستأجر بيت حولها الثقة ولا يجيب الثقة يسكن عندهم ثم إن الغالب أيضا لا يفيد أن هذه مسائل بيتية حتى لو كانت الثقة جنبهم لا من شيء فائدة إلا كان بحث الصراح وحمل سلاح ولا شيء يمكن ما يشدي هم في حجر مغلقة يمكن أبي أعرف بالصيف لكن على كل حال المسألة ما هي المقتنين المقتنين على هذا نقول قال أنه لا أن هذه المرتبة ما دامت ليست في القرآن ولا في السنة الله تعالى تحكم الحكيم نرجع إلى المرتبة الرابعة وهي قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا الخطاب يحتمل أنه لولاة الأمور لأنهم هم اللي وجه إليهم الأمر وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كتب عليكم القصاص الخطاب دائما يوجه اختلاف الجمع لولاة الأمور لأنهم هم الذين يديرون الأمة ويحتمل أن يكون قوله ابعثوا عائدا إلى الحاكم ويحتمل أن يكون عائدا إلى أقاربهما لكن هذا قد يبعده قوله حكما من أهله وحكما من أهلها إذا كان الخطاب في قوله تبعثوا حكما لقال حكما منكم نعم أو من بينكم أما أشبه ذلك فيختار القارئ رجلين عندهما من العلم والثقة والمعرفة ما يؤهلهما للحكومة بينهما نعم من الزائد من أهلها ومن أهله واختير أن يكون من أهلهما لأنهما أعرف بشؤونهما وأرفق بهما من الأجنبي فلذلك أمر الله تعالى أن يكون من أهله وأهله لا طيب مثل أبو الزوجة أصلح أنا أصلح وأبو الزوج وأبو الزوج أصلح طيب أخو الزوجة وأخو الزوج وكذلك عماهما وما أشبه ذلك من الأقارب وهذان الرجلان المقامان من قبل الحاكم حكمان كما قال الله تعالى حكما وليس وكيلين خلافا للمشهور من المذهب المشهور أنهما وكيلان فيوكل الزوج واجب اختير الرجل يوكل الزوج صاحبه وهو يتوكل صاحبه ولا يتصرفان إلا بإذن الزوج والزوجة لأنهما وكيلان وفي الحقيقة أننا إذا قلنا بأنهما وكيلان حالفنا ذلك القرآن فأنا أقول حكم والحكم ليس وكيلا ثم إذا قلنا وكيلان صرنا ندور في حلقة مفرغة لأن كل من الزوج والزوجة يريد أن يكون كلامه هو النافع التام فلا نستفيد فالصواب ما دلت عليه الآية الكريمة أنه لا حكمان ولا يحتاجان إلى توفيق يدرسان الوضع وينظران من المخطئ ويكون الحق على من أخطأ وقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى النية الطيبة في هذا الحال فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذا أراد الإصلاح سواء الزوجان أو الحكمان فإن الله تعالى يوفق بينهما ويهديهما لما فيه الخير إن الله كان عليما خبيرا هذان الحكمان إذا رأيا أن المصلحة في التفريق فرقا وفسخ النكاح

ثم إنه عليه الصلاة والسلام حكم لأحدهما على الآخر قبل أن تتبين حجة الآخر. اليوم نكلمه قال لقد ظلمك بسؤالنا للثاني هذا، وهذا لا شك أنه هو مبالغ الحكم. فلهذا عرف عليه الصلاة والسلام ما وقع منه فاستغفر ربه وخرج ركعا وعمل. يقال الخلع، ويقال الخلع، فالخلع مصدر خلع يخلع، والخلع اسم لهذا الأمر، اسم للمعنى، اسم للمعنى، وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ معلومة، أن يفارق زوجته بعوض بألفاظ معلومة مقصودة، وهو الخلع والفداء وما أشبهه. فخرج بقولنا أن يفارق زوجته بعوض، خرج بهما إذا فارقها بغير عوض فليس بخلع. لو الرجل قال مثلا لزوجته إني فارقتك أو طلقتك أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بخلع. وخرج بقوله بألفاظ مخصوصة ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا على المذهب، وعلى القول الراجح يكون خلعا، القول الراجح يكون خلعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. حكم الخلع سيأتي في كلام المؤلف، لكن بدأ المؤلف في عوضه فقال من صح تبرره من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. من صح صح فعل الشرط جواب أولى. طيب، وقول تبرعه أي عطاؤه مجانا، يعني الذي يصح أن يعطي المال مجانا هو الذي يصح أن يتبرع بعوض الخلع. يعني ومن لا يصح فلا يصح تبرعه به، لأن هذا عن الخلع ليس له عوض مالي فهو من باب التبرع. وقول المؤلف من صح تبرعه من زوجة، بيان لمن؟ من زوجة بيان لمن؟ يعني الذي يصح تبرعه سواء كان زوجة أو أجنبي، سواء زوجة أو أجنبي. وإنما قال المؤلف وأجنبي لأن لا يظن الظان أن قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به إنه لا بد أن يكون العوض من الزوجة، هذا ليس بشرط، لأن المقصود الخلاص بدون أن تذهب على الزوج هدرا، الخلاص بعوض. وقوله من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، لعوض هذه ايش محلها من الإعراب؟ محلها النصب مفعولا لبذل، مفعولا لبذل، لأن بذل مصدر عامل هنا لتمام الشروط. وقوله لعوضه أي عوض الخلع. منطوق العبارة الآن أن من صح تبرعه صح بذله لعوضه، ومفهومها من لا يصح تبرعه لا يصح بذله لعوضه. فالمحجور عليه مثلا يصح أن يبذل عوض الخلع؟ لا، ما يصح، لأنه لا يصح تبرعه. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن يأتي رجل إلى زوج امرأة فيقول طلقها أو اخلعها وأعطيك عوضا قدره كذا وكذا. أولى. نعم، وهذا إذا كان بإذن الزوجة فالأمر ظاهر، وإن كان بغير إذن الزوجة فلا يخلو من حالات. الحال الأولى أن يقصد بذلك مصلحة الزوج، مصلحة الزوج، مثل أن تكون المرأة هذه سيئة الخلق أو سيئة السلوك، والزوج فقير ومرغم على أنه يبقيها لأنه ما عنده مال يتزوج، فأراد هذا الرجل أن يعطيه عوضا ليطلقها ويأخذ غيرها. هذا لمصلحة من؟ لمصلحة الزوج، وهو بهذا العمل محسن، محسن. الحالة الثانية أن يكون لمصلحة الزوجة نفسها، بأن تقول الزوجة قد أساء الزوج عشرتها وأتعبها، ولكن ليس عندها مال تبذله لتهتدي به، فيبذل العوض لفكاك هذه الزوجة من هذا الزوج. ما حكم هذا؟ جائز. نعم، يحبه وهم طيب. جائز. نعم، هذا جائز، بل مثل الأول، هو إحسان في الحقيقة، هو إحسان. لكن وجدت مال الشيخ شدت، صارت فقيرة، مشت، لكن صار عندها مال وجاه مال تهتدي به، أبدا. فيقولون بزبيل، لحم بزبيل، يعني يهون الرجل وجاءه تبرع على سبيل مال عشان يخسر من هذا الرجل. نعم. قد يحبه الرجل، فتلتزم، يعني هي إذا رأت ما عنده مال تهتدي، قد تصلح الأحوال، لكن إذا أعطاه الرجل هذا المال، قالت أبدا. خطوا خطين ومحاثات. أي من خطر، هو أصبح الزوج مهمتي. نعم. إذا شاء يقول أبدا لو تعطوني من الذهب. يسأل ما أطلق. وهي تأبى الذهب معه أبدا ما دام تفتدي. معلوم ما بالشكل، يعني إذا شفنا أنها متضررة وما عندها مال مصلحة، هذا خير. الحالة الثالثة أن يكون لمصلحتهما جميعا. بأن يكون هو سيء العشرة وهي كذلك. فيقول هنا خفنا أن لا يقيم حدود الله فأفتدي، هذا أيضا هذا جائز بل إحسان كما تقدم. الحال الرابعة أن يفعل هذا الأجنبي من أجل أن يتزوجها، أعجبته امرأة هذا الرجل وذهب لأجل يعمل هذا العمل بالزوجة، فما حكم هذا؟ هذا حرام ولا يجوز، وقد انكره الإمام أحمد رحمه الله. الحال الخامسة أن يكون للإضرار بالزوجة، للإضرار بالزوجة، تكون مثلا امرأة يعني زوجها يحبها ولا يكرهها، امرأة طيبة نعم وتحب الزوج، فأراد رجل أن يضار بها فذهب إلى زوجه وقال اشتري بها المرأة، أنا بعطيك الآن 10,000 ريال وطرق، ففعل. هذا أيضا محرم، محرم لأنه اعتدى عليها، وإذا كان عنه يحمق الله، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إمائها، فهذا مسلم. الحال السادسة أن يكون للإضرار بالزوج، شوفه يتصور هذا ولا لا، للإضرار بالزوج. نعم تصور؟ يتصور هذا لأنه يكون الزوج مع زوجته ما سنحى، لكن الزوج طماع يحب الله. نعم، وقال طلاقته بيعطيه 10,000 ريال ولا شاف هالربطة هذه تترخص عندهم عيال وبيطلقه ولا يزوج، ثم بعدين ما يزوج، ما حد يزوجهم 10,000 وما أشبه ذلك، أو ما يزوجونها أبدا، وهذا الإضرار بالزوج، هذا أيضا محرم كذا. هذه 6 حالات. الحال السابعة أن لا يكون لأي غرض، بس رجل وده يفرق بينها زوجين، ما قصد لا الإضرار ولا الإحسان، فالظاهر أنه محرم عليه، لأن الله تعالى ذكر أن من أعمال السحرة أنهم يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فلا يحل. هذه الأحوال 7 كلها داخلة تحت قول المؤلف وأجنبي، فتبين أن بذل الأجنبي للعوض أن يخالع المرأة له كم حالة؟ 7 حالات، تختلف أحكامها بحسب ما تفضي إليه. نعم. لو صار بين الزوج والزوجة يعني وخلاص معه شيء، وجاء واحد وبذل المال ليتزوجها وهم بينهم يعني، ولكن هو نيته يعني أمرين، يعني هو أمرين. أي نعم. والله إذا نوى الأمرين في شافيه أرجح، إن كان الأهم عنده في حقه والذي حمله أكثر من حمله أن يتزوجها، يمكن هذا أكثر. إيه فهو غلب يعني بالتحريم. لا يجوز.

ومقتضى الاستدلال أن يكون الحكم محرما بل من كبائر الذنوب. وكأنه والله أعلم لم يصح عنده، أي أن الحديث ضعيف عنده. وقد مر علينا عن صاحب النكت بن مفلح رحمه الله، له نكت على المحرر قال فيه إن الحديث إذا كان ضعيفا وكان مفيدا للوجوب فإنه يكون الحكم الاستحباب، هذا ما لم يكن الضعف شديدا بحيث لا يقبل، وإذا كان مقتضي للتحريم صار للكراهة، لأن ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم، يتبعه ضعف الحكم. وكونه ورد ونسب للرسول عليه الصلاة والسلام يوجب للإنسان شبهة لأنه قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة. وكذلك نقول فيما ورد مأمورا به في حديث ليس بقوي، كل قول هذا الحكم الشيخ كراهة استقلال حكما شرعيا، نعم هل يمكن يذهب إليه ما بدين ذلك؟ أين علة هذا الكراهة على سبيل التورع والخوف، لكن ما يحكم من اتقى الشبهات الأولى، لكن يحكم بالكراهة. نعم نعم، لأنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ للدين، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني احتمال أن يكون هذا حديث صحيح وارد. لكن توقيع عن الله سبحانه عن رب العالمين، نعم توقيع عن بمقتضى، لا يعجبني أو يعني لا بمقتضى هذا، لا لا لا يعجبني عند بعض العلماء للتحريم. لكن الكلام على أن نقول نظرا إلى أنه بين احنا نجعل الحكم بين هذا وهذا. وكذلك بالنسبة للوجوب، لأن الأصل عدم الإجاب حتى يتبين بدليل بين، لكن نقول نظرا إلى احتمال أن يكون صحيحا ينبغي أن تفعل مثلا. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه القاعدة، ولعل المؤلف رحمه الله في هذا الباب لعله نعم أخذ بها. نعم. بالنسبة للحديث ثابت من الرئيس، هل لما قال له الرسول ثم طلقها فطلقها، هل يؤخذ منه على أن المخالعة طرأ؟ هذه سيأتينا إن شاء الله في الفصل اللي بعده. يقول كره ووقع فإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا إلى آخره. إن عضلها أي الزوج، أي منعها حقها، ولم يكن لهذه الأمور لهذه الأسباب ظلما ولم يكن لزناها. قول ظلما ولم يكن لزناها هذا بيان الواقع، يعني ما يتحقق أنه ظلم إلا إذا كان لغير هذه الأسباب. ولم يكن لزناها أو تركها فرضا أو نشوزها، فإنها إذا خالعت في هذه الحال ما يصح الظلم، لا يصح، لأنه قد أرغمها. وقد قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله، بل قال تعالى ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا فعل هذا بدون سبب، رجل وعياذ بالله طمع ما يخاف رب العالمين ولا يرحم الخلق، ما أحب هذه الزوجة وقال ما يمكن مالي يروح بدون شيء، وبدأ يضيق عليها ويمنعها حقها ويمكن يهجرها أيضا في المضجع، وشو علشانه؟ عشان يضيق عليها من أجل أن تفتدي منه. يقول هذا حرام، هذا حرام عليك، لأن الله نهى عنه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب قوله ولم يكن لزناها، إذا كان لغير زناها لكن لسعتها، تكون مثلا تخرج إلى الأسواق، تخاطب الشباب، تكلمهم في الهاتف وما أشبه ذلك،

وكذلك السفيهة، من هي السفيهة؟ التي لا تحسن التصرف في مالها، إذا خالعت وبذلت عوض القلع من مالها فإنه لا صح، لأنه لا صح تبررها كما سبق. ولا ولي لا لا الولي يصح خالع من نعم هي والصغيرة ولا كلها ولو بإذن نعم إيه ما خالف ولو بإذن لكن من مالها من مالها. يقول أو خالعت الأمة بغير إذن سيدها، خالعت الأمة بغير إذن سيدها ما يصح. سبب أنه ما يصح ولا مال لها أيضا، ما لها مال لأن مالها لسيدها. وكيف الأمة؟ وشون أمة؟ يعني رجل قد تزوج أمة إنسان، تزوجها مو سيد ما وطئها، تزوج أمة إنسان ثم أراد أن يخالعها وقال له قالت ما يخالف، فإن ذلك لا يصح لأنه لا يصح تبرعها ولا تصرفها ولا مال لها أيضا. نعم يقول فلم يصح الخلع، ووقع الطلاق رجعيا إن كان في لفظ الطلاق أو نيته. وقع الطلاق رجعيا لكن متى؟ إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق. فإن كان بلفظ الخلع والفسخ فلا خلع ولا طلاق. وقول المؤلف رجعيا يعني ما يقال إن هذا طلاق على عوض، لأن العوض ما صح، فيكون الطلاق حينئذ رجعيا، إلا أن يكون يستثنى من ذلك إذا كان آخر طلقة. إذا كان هذا آخر طلقة فإنه يقع بائنا، يقع بائنا أنه رجع. مثل يكون هذا الرجل اللي خالع هذه الصغيرة مثلا قد طلقها قبل ذلك مرتين وخالعها الآن بلفظ الطلاق، فإن الطلاق يكون بائنا، بائنا من أجل العوض ولا من أجل العدد؟ من أجل العدد، لأنه يعني تم عدده. واضح حسين؟ تمام. طيب ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. طيب نيته لو هو بلفظ الخلع؟ نعم ولو كان بلفظ الخلع، إذا نوى به الطلاق فإنه يكون طلاقا. نعم لا عليه لمصلحتها فلا بأس، وهذا هو الصحيح. نعم طيب ماذا يكون إذا لم يصح الخلع في هذه الحال؟ السمسان ماذا يكون الخلع في هذه الحال إذا لم يصح؟ ماذا يكون؟ إذا كان بألفاظ الطلاق أعتذر طلاقا. نعم أو نية الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق أو نية أعتذر طلاقا. طيب وإن كان بلفظ الخلع؟ وإن كان بلفظ الخلع فلا اعتذار. صح؟ نعم نعم موافقون؟ نعم. المؤلف مشى على هذا، على أنه إذا لم يصح فإنه لا يقع إذا كان بلفظ الخلع، ويقع إذا كان بلفظ الطلاق أو نيته يقع طلاقا، وهذا مبني على أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق. نعم. ثم قال المؤلف فصل انت تدرس اليوم كان يجهل أنه الخلع هو الطلاق. كيف؟ يعني الطلاق الآن هو نوى الطلاق لكن يظن أن الفتوى يبيجينا هاي المصنف. قال المؤلف رحمه الله والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. أفادنا المؤلف وإن وقع بلفظ الخلع وفتح إلى آخره، أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارات أن الخلع له صيغ، تارة يقع بلفظ صريح الطلاق وثارة يقع بلفظ كناية الطلاق مع نيته، وثارة يقع بلفظ الخلع بدون نية الطلاق، وثارة بلفظ الخلع بنية الطلاق. هذه كم؟